قبلك كوني الزمان ووجودي السكري يا أخي ابنة تشاهد كل سر عجيب كل سر عجيب وتجول في مشاهد وتجول في مشاهد وتجول في مشاهد أنسق بالحبيب أنسق بالحبيب حيث لا حيث لا يبقى حاسد حيث لا يبقى حاسد لا عدو لا رقيب لا عدو قدوسية يبدو لي فيها سري يبدو لي فيها سري يبدو لي سري فقولوا لي هانيا فقولوا لي هانيا طاب شرب القدام في سقي ونعمة